قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو بسم الله وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات مسلمات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم نصوحا عسى ربكم

صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك وما بنت عمران وما يا ما بنت عمران التي أحصنت فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربك وكتابه وكانت من القانتين تبارك خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز صدق الله العظيم.